فرعاه الابن ما دام ربا، كان الضريع الصوف الابن فرعاه تاكله ما دام ربا، فاذا يبت تحامته. وهذه من البدايه العامه ان ربا يهدي الابن اذا هذا الضريع ما دام ربا تاكله، اما اذا كان يابسا جادا طبعا الكوف يعني يريها، فذلك يتجنب اذا كان يابسا. فرعاه الابن ما دام ربا فاذا يبت تحامته تجنبته، وهو ثم القاتل. قال ابن جرير: الضريع عند العرب نفس يقال له السرق، ويسميه اهل الحجاز الضريع الى يبت، ولا منافاه بين هذه الايه وبين قوله تعالى: ولا طعام الا من غسلين، لان الايه الاولى تقول: ليس لهم طعام الا من ضريع، ليس لهم طعام الا من ضريع. طيب الايه الاخرى: ولا طعام الا من غسلين، لا تنافي. لماذا؟ لان العذاب الوان والمعذبين طبقات، فمنهم اكله الزقوم والعياذ بالله، ومنهم اكله الغسلين، ومنهم اكله الضريع عافانا الله واياكم. ايضا وقيل الضريع اريد به طعام المكروه الحكى للابل التي تلتذ برعي الكلب، فلا ينافي كونه زقوما او اثلينا، على انه كنايه. الضريع كنايه عن اي طعام مكروه حتى الابل نفسها الذي تلتذ برعي الكلب، لكن عند الضريع بالذات تكرهه، فهم ليس لهم طعام الا هذا الشيء السريع. فكونه كريها لا ينافي كونه زقوما او اثلينا. لا يثمن، يعني لا يخفض البدن ولا يغني من جوع، لا يسكن داعية النفس ولا نهنها من أجله. تمام. هذا أنهم يظلون يتعذبون بالجوع والعطش، يعني لا الشراب يرويهم ولا الطعام يذبعهم، وإنما هذا نوع من أنواع العذاب أيضا والعياذ بالله، في الجوع والعطش الدائم. وإذا سرقوا وطلبوا الكفية ويعلموا لك ما جاء في سورة الإيه؟ الكهف، في قوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني إذا اقترب يشوي الوجوه وتتساقط لحوم الغيم من شدة الحرارة، ثم ذلك إذا شربوه وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه والعياذ بالله. هذا يعني الانسان لو تخيل هذه الاشياء ما يعني غمض له جسم، ولكنها الغفله التي تستند على الفروج وتحول بينها وبين الانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى: لا يثمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه، اي لا تحسن على اساس من ايه انها ناعمه من اين النعوم، خلافا عن حسن المنظر او ناعما معنى متناعما، يعني كما نقول لن يعيش حياه ناعمه، يعني متناعما في ناعم ولا فارغ. واضح. وقوله وجوه يومئذ ناعمه يعني وجوه اهل الجنه ذات حسن، اذا قلنا انها من النعومه او من النعيم، يعني القول الاخر من النعومه، لان يعني حتى وجوه اهل الجنه الرجال ليس فيها لحى، فاهل الجنه ليس ممتحين، هذا من نعيمهم انهم لا يكون لهم لحم في الجنه. لسعيها راضيه، اي لعملها الذي عملته في الدنيا وجدتها في طريق وجدتها في طريق الجزء واكتساب الفضائل، شاكره لا تندم ولا تتحقق. ها ام اقراوا كتابيه، غايه الفخر بثوبها، ام اقراوا كتابيه اني ظلمت اني مناخر كتابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فقولنا لسعيها راضية يعني للسعي الذي عملته في الدنيا راضية، ويحمد الله أن وفقه العمل الصالح في الدنيا وأنه كان على الإيمان ويعني البر شاكرا لله، لا يندم ولا يتحسر، بخلاف الذي يقول: يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. في جنة عالية أي مرتفعة في المحل أو رفيعة القدر من علو المكان، في جنة عالية إما علو القدر والمكانة وإما علو المكان، ولا تعرض بين الصفتين. فالجنة عالية وهي أيضا في المكان وفي المحل، في ذمة عالية لا تسمع فيها لاهيا أي لهوا أو كلمة ذات لهو أو نفسا تلغو، لأن كلامهم الحكمة والعلوم والتثبيت والتحليل، فيها عين جارية يعني لم تطاع لها، فيها عين جارية لم تطاع لها، فيها سرر مرفوعة أي مرتفعة، أن السرر إذا كانت مرتفعة يتمكنون من رؤية إيه إذا جلسوا عليها ليروا جميع ما خولوه إلى النعيم والمنى. وإكوان موضوعة جمع كون وهو إناء لا أذن له، موضوعة أي بين أيديهم لا يعوضهم تفكرها، جاهزة أمام يعني يحاولون يدوروا عليها على تجهيزها، لكن موضوعة جاهزة أمامهم. وأكواب موضوعة ونمارق مقصوفة، وسائد بذلك وسائد مقصوفة فوق الأسرة أو في زوارب المساكن لنجتماد إليها، وزرابي مبثوثة، زرابي بخط بخط مبثوثة يعني مفروشة. ثم يقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا استئناف نسوق لتقرير ما فصل من حديث الرافعة وما هو مبني عليه من البعض الذي هم فيه مختلفون، للاستشهاد عليه بما لا يستطيعون انكاره، يعني ما علاقة هذه الجملة من الآيات بما قبلها. طبعا الآيات السابقة مباشرة تكلمت عن الرافعة، هل أتيت حديث الرافعة و يعني حال أصحاب الجنة وحال أصحاب النار. طيب هذا كله مبني على ايه؟ على الايمان بالبعث والنفور والدار الاخره والحساب والجزاء. هم ينكرون، الكفار ينكرون البعث والجزاء. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم الى الايمان بالله عز وجل وبقدره الله على خلق الخلق في ادى خلق وتفريد والاحكام، ان هذا الاله يعني سينزلوا من يمن بالبعث والنشور وأحوالها الجنة وأحوالها بكي غير منذ إليهم، واضح عن طريق دفعهم إلى الإيمان بالله عن طريق أدلة محسوسة لا يستطيعون إنكارها لأنها مشاهدة. لذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون، الهمزة للإنكار والتوبيخ، والفاء للعطف على مقدر يقتضي المقام. أفلا ينظرون أي أينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل، فلا ينظرون إلى الإبل، هذا أفلا ينظرون، أينكرون فلا ينظرون، هذه هي أفلا ولحظة في تقدير ينظرون، ثم أفلا ينظرون يعني ينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل. فلا ينظرون إلى الإبل التي هي مصدر أعينهم يستعملونها كل حين إلى أنها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سلم خلقة سائر أنواع الحيوانات، لأن الإبل فيها أشياء يعني خلقت بها مميزات للإبل دون سائر الحيوان، في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة لتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل السابقة كالنوء بالأوصال الثقيلة وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة الضئيلة، وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن الله أظمأها فتبلغ العصر فصاعدا، واكتفاء هديته ورأيها لكل ما يتيسر من ثوب وثمر وغير ذلك مما لا يكاد ورعاه سائر البهائم، يعني معدة الجمل تكون فيها أشياء غير صحيح، كتب، أي شيء، ورق، رأيت الجمال في نويبع، أي شيء تأكله يعني كل ما أمرها تأكله لا تمتنع من شيء، فيعني هذه كلها من خطوات يعني الإبل رأيها لكل ما تيسر من حوش وسبب وغير ذلك من ما كان يرعاه سائر البهائم، وفي قيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروج والنهوض